موضوع مهم جدا. بالنسبة للواقع العملي ده أساس، ما فيش شركة تبقى محتاجة في الآخر إن هي تقارن ما بين التكاليف المعيارية أو اللي هي أقدرتها والتكلفة الفعلية عشان تشوف الانحرافات في التكاليف ومين المسؤول عن الانحراف ده وإزاي نبدأ نحاسبه. تمام؟ ودي هتبقى بالنسبة للامتحانات بتاعت الجمعية موجودة في كل الامتحانات. التكاليف المعيارية ده شيء أساسي. في حالات أو لا، يعني الأوامر اللي خدناها من شوية ممكن تيجي في امتحانات اللي أنت ما تنساهاش. لكن المعيارية، ترشيد القرارات، الموازنات، تمام؟ المقاولات، دول أساس كل الامتحانات. تمام؟ طيب، تعال نشوف إيه بقى التكاليف المعيارية. يعني ايه معيار وانواع المعايير وطرق اعداد المعايير وتحليل الانحرافات التكلفه. المعيار هو المستوى الذي يجب ان يكون عليه الاداء مستقبلا من حيث كميه او قيمه. تاني بنقول ان ده المعيار، يعني الشيء المفروض اللي انت تمشي عليه في المستقبل. تمام؟ بالنسبه هنتكلم بالنسبه مثلا للعمال، بنقول لهم اني قبل ما تمشي انا هحط لك معيار للكميه ومعيار للسعر ومعيار للساعات عشان تبقى عارف انت ماشي على ايه. فبنقول هنا ان المعيار معناها اني تقدير للمستقبل. مثلا بالنسبه لتكلفه مواد مباشره للوحده فانا بحط لها معيار، هي الكميه او المواد بتاعت الوحده عباره عن اف ايه؟ كميه بسعر. يعني المواد المكلفه، المواد المباشره للوحده، لما اقول لك الوحده مثلا بتاخد 10 جنيه مواد مباشره تقول لي عرفتها منين؟ اقول لك هي بتساوي كميه مواد مباشره في سعر الكيلو مثلا. تمام؟ بتاخد 5 كيلو جرام في 2 جنيه للكيلو جرام الواحد، يبقى معنى ذلك ان تكلفه المواد المباشره للوحده بتساوي كام؟ 10 جنيه. اذا المواد عباره عن كميه ايه؟ ركز في الكلام دلوقتي. يبقى لما بقول لك مواد مباشره للوحده او تكلفتها عباره عن كميه كاف في س، كميه في سعر تساوي تكلفه المواد المباشره للوحده. فانا قبل ما العامل بيشتغل بحدد له الكميه المعياريه وبحدد له السعر المعياري. الكميه المعياريه اللي بيحددها المهندسين والفنيين، صح كده؟ اللي بيشتغل. السعر بيحدده الجماعه بتوع المشتريات. يقول والله احنا بنشتري السعر المتوقع في السعر اللي جاي او في السنه الجايه هيبقى 2 جنيه. فبقول خلاص يا جماعه يبقى احنا المعيار بتاعنا 10 جنيه مواد عباره عن 5 في 2. تمام كده؟ كميه في سعر. طيب بالنسبه للامور المباشره برضه، لو انا عاوز اعمل معيار للامور المباشره للوحده فانا بقول ايه؟ الوحده بتكلفني 8 جنيه امور مباشره. فانا بقول له عرفت الكلام ده منين؟ فبقول له بيساوي 4 ساعات في 2 جنيه للساعه. يبقى ساعات في معدل اجر. يبقى دي بتساوي الاربعه دول عباره عن ساعات مباشره للوحده. في ال 2 جنيه للساعه معدل اجر الساعه. صح كده؟ فبقول للعامل انا اشتغلت على عمال الانتاج، اذا احنا اتفقنا ان اشتغل معاهم بالساعه مش بالمرتب. بقول له خلي بالك الوحده طبقا لخبرتنا وتجاربنا بتاخد 4 ساعات. واحنا هنديك في الساعه 2 جنيه. يبقى هنديك عن الوحده كام جنيه؟ 8 جنيه. يبقى هو ده المعيار بتاعنا اللي هنمشي عليه. يبقى بالنسبه للامور المعيار بتاعها ساعات في معدل 1000 الساعه. يبقى المواد عشان كل الشغل اللي جاي هيبقى على المعدلين 3 دول. المواد كميه في سعر، كميه في سعر الكيلو جرام. الاجور ساعات في معدل اجر الساعه، ساعات مباشره في معدل اجر الساعه. طب ده بالنسبه للمواد المباشره والاجور، بس كده عملت معيار الناس هيمشوا على كده. طب بالنسبه للتكاليف الصناعيه غير المباشره، برضه المعيار بتاعها عامل ازاي؟ تكاليف صناعيه غير مباشره للوحده معياريا. احنا قلنا التكاليف الصناعيه غير مباشره اللي هي مين؟ يعني نصيب الوحده من الكهرباء والميه والصيانه والاهلاك، صح كده؟ تكاليف صناعيه غير مباشره يعني نصيب الوحده من الكهرباء والميه والاهلاك والكلام ده كله. حسبوها ازاي الناس في الغالب؟ قالوا عباره عن ساعات الوحده في معدل تحميل الساعه. ساعات مباشره للوحده، شيء يعني مباشره في معدل تحميل الساعه. الله. طب ما احنا من شويه قلنا الاجور بتساوي الساعات في معدل اجر الساعه، كده الاثنين شبه بعض، صح؟ هما شبه بعض في الساعات بس، يعني نفس الاربع ساعات بس المعدل مختلف. ده اسمه معدل اجر الساعه، يعني انا بدي العامل اجره قد ايه. يبقى الساعات هي اربع ساعات، لكن هناك كان اسمه معدل اجر، هنا اسمه ايه؟ يعني انا بحمل كل ساعه بقد ايه كهرباء وميه ومرور واهلاك وتامين، عشان كده سموه معدل تحميل مش معدل اجر. هناك العامل بياخد اجر فبضرب الساعات معدل اجر. هنا الساعه بتتحمل بالتكاليف الاخرى فسميناه معدل تحميل. فبنقول معدل تحميل مثلا جنيه ونص للساعه، يبقى 4 جنيه ونص بكام؟ ب 6 جنيه، صح؟ يبقى معنى ذلك ان معياريا قبل ما ننتج عارف ان الوحده هتتحمل ب 6 جنيه كهرباء وميه ومرور ومش عارف ايه. تمام؟ يبقى هنقول الثلاثة تاني. المواد كميه في ايه؟ في سعر الكيلو. الاجور ساعات مباشره في معدل اجر الساعه. والشين شرطه ساعات مباشره برضه بس معدل تحميل الساعه، صح؟ لما احنا حسبنا المواد كانت ب 10 جنيه تكلفه، وهنسميها كده تكلفه معياريه، علم يعني معياريه للوحده بتساوي تكلفة معيار، تكلفة مواد معيارية زائد أجور معيارية زائد تكاليف صناعية غير مباشرة معيارية. يعني عاوز الوحدة بقى على بعض معيارية تكلفني قد إيه؟ بقول له معيار المواد 10 جنيه، ومعيار الأجور كان 8 جنيه، ومعيار الشين شنطة كان قد إيه؟ 6 جنيه. إذا الوحدة معيارية تكلفني كام؟ 24. اسمها التكلفة المعيارية للوحدة. أنت بتجمع فلوس. دي 5 في 2 بس النتيجة فلوس. دي 4 في 2، دي 4 في 1 ونص. فبجمع الأموال أو القيم. يبقى 24 جنيه تكلفة معيارية لمين يا شباب؟ للوحدة. يبقى دلوقتي نرجع تاني ان المعيار هو المستوى الذي يجب ان يكون عليه، فانا بقول له ده المستويات اللي المفروض الناس تشتغل عليها. ايه هو اهداف نظام التكاليف المعتمده؟ انت ليه بتحط معايير للناس؟ يعني ليه كل العمال خد 5 كيلو جرام اشتغل 4 ساعات كده؟ طب ما تسيبهم يشتغلوا وخلاص وبالبركه. لا لازم في موازنات ايه طبعا ناقصه نون الموازنات التخطيطيه يعني بعمل موازنه للمستقبل فلازم ابقى عارف كام وحده في كام جنيه الكلام ده كله الرقابه ومحفوظ التكلفه لازم هيئه العمال والعرائض المنصرف والعرائض المستخدم ترشيد القرارات الاداريه فاكرين لما كنا بنعزف منتج او نضيف منتج طب انت لازم تبقى عارف المنتج بيتكلف ايه عشان تحذفه ولا ما تحذفوش تضيفه ولا ما تضيفوش يعني افترض ان ده منتج جديد وده المعيار بتاعه فلازم ترجع تدرس الحاجات دي وتقول بقى والله تكلفته 24 انا هبيعه ب 22 يبقى مش هينفع يبقى لازم التكاليف المعياريه تكون ضروريه عشان الثلاث حاجات دول اعمل موازنات للمستقبل اراقب التكاليف واحدد مين المسؤول واللي بيسرق وبعدين ارشد القرارات الايه؟ الاداريه. طيب انواع المعايير في معيار اسمه معيار المثالي دي الكميه او القيمه المثاليه لعنصر التكلفه بدون اي مسموحات لو انتوا فاكرين كنا قلنا الكلمه دي قبل كده المعيار المثالي يعني معناها ان انا بحط لك الكميه بدون اي تلف يبقى هنا مثلا اقول ان الكميه المعياريه للوحده 4 كيلو جرام تمام بدون اي تلف سواء كان مسموح او غير مسموح فده اسمه معيار مثالي لان مفيش حد في الدنيا يقدر يشتغل من غير ما يكون في تلف صح كده؟ فبالتالي لو انت بتصنع خشب لازم تشوف الخشب بيبيعه، لو انت عندك ماده بتتبخر او بتنكلش مع الحراره حاجات زي كده او بتتمدد فبالتالي قالوا ده طالما ما حطيتش فيه تلف مسموح او غير مسموح يبقى ده اسمه معيار مثالي صعب ان يتحقق في الواقع. طب يعني يبقى احنا المفروض ايه؟ لازم نشتغل على المعيار الواقعي ان احنا نضيف عليه المسموحات الطبيعيه. برضه من خلال الخبره والتجارب والكلام ده كله يجي المهندسين يقولوا ايه؟ الوحده بتاخد 4 كيلو بس واحنا شغالين في ربع كيلو بيبوسوا الارض. وده غصب عن العالم. ده طبيعه الماده وطبيعه الاله. فبنقول هنا لما اقول المعيار الواقعي بيساوي المعيار المثالي اللي هو 4 كيلو زائد ربع كيلو مسموح به تلف مسموح به صح؟ يبقى المعيار كله 4 وكام؟ 4 وربع صح كده؟ يبقى ده اسمه معيار واقعي. يبقى المثالي ما فيهوش اي مسموحات المعيار الواقعي بضيف عليه المسموحات الطبيعيه اللي هو ده كميه مثاليه زائد كميه مسموح او تكلفه مثاليه زائد تكلفه المسموح لو عاوز تحوله بالفلوس يعني. يبقى احنا خدنا يعني ايه معيار؟ خدنا المعايير دي لازمتها ودول نوعين المعايير. طيب طرق اعداد المعايير ناخدها سريعا كده يعني. في حاجه اسمها الطريقه التاريخيه للمعايره. يعني معناها ان انا بشوف الماضي كنا بنعمل ايه. تمام؟ يا جماعه احنا كنا بنستخدم قد ايه الشهر اللي فات؟ الوحده بتاخد 5 كيلو، خلاص خليها ماشيه 5 كيلو. يبقى احنا شغالين على الماضي. يبقى دي اسمها الطريقه التاريخيه للمعايره. في حاجه اسمها الطريقه الاحصائيه للمعايره، ان انا اخد مجموعه من السنين واعمل لهم مثلا شكل رسم كده تمام؟ واشوف يعني ايه كانت 5 وبعدين 5.25 وبعدين 5.1 5.3 ببدا اشوف الاحصائيات واعمل لها شويه جداول كده ومن خلالها ممكن اتنبأ بالمتوسط بتاعها. تمام؟ يعني ممكن شويه معادلات او رسم بياني يديني المتوسط بتاعها. الطريقه المعمليه ان انا اروح المعمل واروح جايب 2 عمال مثلا كل واحد يقف على مكنه واعمل لهم ساعه واقول له يلا كل واحد يبدا يشتغل. اشوف كل واحد خد كام كيلو وخد كام ساعه ونعيد التجربه مره ثانيه وثالثه ورابعه لحد ما يستقروا على كميه معينه ووقت معين. خلاص هي دي بقى الكميه ما نقدرش نخفر عن كده. فدي بيسموها الطريقه المعمليه ان انا اعمل شويه تجارب وفي الاخر استقر على كميه او ساعات محدده. اخر الطريقه بقى اسمها الطريقه الواقعيه اللي هي بتاخد كل اللي فات ده. يعني الاولى تعتمد على الماضي لكن ما بتبصش للمستقبل. الثانيه برضه على الماضي ما بتبصش للمستقبل. الثالثه المعمل بس انت عامل ظروف مثاليه مش ده الواقع اللي موجود صح؟ لكن الطريقه الواقعيه بقى بتعمل ايه؟ تحلل البيانات التاريخيه. وبعدين الوصول العلميه والفنيه ان احنا برضه نخش نعملها بشكل معدات بشكل رسومات. وبعدين برضه النتائج بالتجارب المعمليه نخش بالمعمل. يعني ناخد الماضي ونعمل له بيانات وبرضه نورط في المعمل. صح كده؟ ونقارن ما بينهم. وبعدين كل ده شغال على الماضي، لا انا عاوز اظن الظروف الايه؟ لان ممكن يكون بالماضي وبالمعمل وبالتجارب 5 كيلو جرام. بس احنا في المستقبل هنغير المكن وهنجيب مكن جديد. فالمكن القديم كان بياخد 5 لكن المكن الجديد ياخد 4.5. يبقى لازم اخليها 4.5. انا هعمل دورات تدريب للعمال، يبقى هتختلف. هشتري مادة خام مختلفة شوية بالخصائص، يبقى هتختلف. يبقى انا خدت الماضي وعدلته بالايه؟ هي إيه اسمها طرق اعداد الايه؟ المعدة بشكل مختصر كده. طيب معيار عنصر التكلفة اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي انا شرحته لكم ان بالنسبة للمواد الكمية السعر، كمية معيارية السعر معياري. الأجور الساعات في معدل أجر الساعة. الشين شرطة نفس الساعات أهي بس في معدل إيه؟ التحميل. حلو بص معايا كده دي ب 30 جنيه مواد ودي ب 15 ودي ب 10 لما يجمعهم على بعض ماشي اسمهم إيه بقى؟ التكلفة المعيارية للوحدة. أنا عملت معيار لكل واحدة. لما اجمع الثلاثة يبقى التكلفة المعيارية للوحدة 55 جنيه. حد فاهم حاجة؟ طبعا كنتوا فاهمين. ده أنا صوري بيروح كل مرة. طيب بص كده على الحالة دي. دي جايبك برضه طالب منك المعيار والتكلفة المعيارية يعني ازاي تحسب لي انت ادي شويه بيانات كده وازاي تقدر المعايير بتاعه المواد والحاجات. اذا علمت ان سعر الكيلو من الماده الخام س حاليا في المخازن 10 جنيه ومن المتوقع ان يتم شراء الكميات الجديده بزياده 20% يعني السعر يبقى كام في المستقبل؟ ها؟ 11 برضه؟ 20% 11؟ 12 سلمنا الحاجة بقى ابوس ايدي الامتحان يبقى معنى ذلك ان السعر الماضي كان 10 جنيه للكيلو جرام لكن مستقبلا هيزيد 20% يعني 10 زائد 20% ف 10 بتساوي 12 جنيه. حلو يبقى المفروض لو احتلنا في المستقبل السعر على 10 ولا على 12؟ 12. حلو ان الوحده المنتجه من المنتج 3 وحايد تحتاج 5 كيلو جرام من الماده س للوفاء بالمواصفات المحدده وان المسموحات الحتميه بسبب طبيعه الماده 50 جرام. يعني خلي بالك بقول لك ايه؟ ان الكميه تعتبر المثاليه 5 كيلو جرام صح؟ لكن في مسموحات بسبب طبيعه الماده 50 جرام تضاف ولا تقسم؟ تضاف. المعيار الواقعي يبقى لازم نحط مسموحات يبقى زائد مسموحات حتميه 50 جرام. ايه تاني؟ والمسموحات بسبب طبيعه الالات 75 ها؟ الاثنين مسموحات بس واحدة بسبب المادة وواحدة بسبب الآلة برضه الاثنين طالما حتمية بأقرار يبقى زائد مسموحات بسبب الآلات كام؟ 75 جرام. فبسبب العماله 125 وعلى بسبب العماله 125 جرام. يبقى خلي بالك ان المسموحات الحتميه او الطبيعيه مش حاجه واحده، ده في جزء بسبب المواد وجزء بسبب الالات وجزء بسبب العمال، كلهم طبيعي. ومن المتوقع خلال فتره صغيره المعيار ان تتحسن كفاءه العمال مما يقلل المسموحات الحتميه بسبب العمال بمقدار 45. تخصم ولا تضاف؟ تخصم. يعني في المستقبل انا هضرب العمال، فبدل ما كانوا بيضيعوا 125 جرام هيوفروا لي 45. يبقى الناقص اللي هو بقى ايه؟ 45. وفر نتيجه التدريب او الكفاءه 45 بين قوسين جرام. في ضوء ذلك معيار الكميه للمواد، يبقى المفروض بقى الوحده في الاخر هتاخد قد ايه مواد؟ دي خلي بالك دي 5 كيلو ودي 100 جرام، فدي خليها لوحدها كده. ها 50 جرام و75 و125 يبقى دي 250. شيل منهم 45 يبقى 205 جرام. صح كده؟ دول على بعض 250 جرام. ودي لوحدها 45 يبقى الناتج 205 ايه؟ جرام. هنضيف عليهم كام كيلو؟ 5 كيلو، يبقى 5 5 كيلو 205 جرام. الإجابة فين؟ بين 5 كيلو 205 جرام. هتلاقي إن الإجابات الثانية هو مديها لك وممكن تطلع من هنا. بس واحد يضيف ال 45 معاه؟ فيروح حاطط هقرا مثلا. واحد ما يحطش دول كلهم راح يجيب لك الخمسه. واحد يطرح ال 125 او يطرح، يعني هو بيقعد برضه ايه؟ بيفكر انت هتغلط في ايه؟ ويحط لك النتائج بتاعت الغلط اللي انت هتطلعه عشان تبقى انت محتار. وطبعا اول ما اشوف النتيجه بتاعتي بس انا تمام 100 100. صح كده؟ المفروض بقى اتاكد من الاجابه، وده مش عيب. كده انا بتاكد بس. ايوه انا انسى التكلفه المعياريه للوحده. انا خلصنا كده الكميه، عرفنا ان الوحده معياريا هتاخد 5 بدل 5، ده اسمه معيار ايه؟ واقعي للكميه. التكلفه المعياريه للوحده اذا كانت في تطبق سياده الوالد اخيرا يصرف اولا. هنا بقى مش عاوز الكميه بس، عاوز التكلفه. هي التكلفه بتساوي ايه في ايه؟ كمية في ايه؟ يبقى السؤال الثاني عاوز تكلفة معيارية للوحدة. ايه علم يعني تكلفة معيارية؟ حلو، التكلفة المعيارية عبارة عن كمية معيارية في سعر معياري، كاف عين في سين عين. الكمية المعيارية هنطلعها كام؟ 5205. والسعر المعياري ال 10 ولا ال 12؟ 12. ال 10 ولا ال 12؟ ال 12. هو عامة احنا هنشتغل على المستقبل، فالمستقبل شغال بالزيادة. يبقى المفروض نضرب في كام؟ 12. والحاجة الثانية هو قال لك ما يرد أخيرا يصرف أولا، يعني اللي هنشتريه بعدين هو اللي هيدفع الأول، واللي هنشتريه بعدين بكام؟ 12. وحتى لو ما قالش الجملة دي المفروض أنا هشتغل على المستقبل. أي نعم ده في مكاسب، بس هو يعني ممكن شهر اتنين ويخلص، لكن يبقى الشغل كله على 12. يبقى لما تضرب دول في بعض ما اعرفش تطلع كام. 62 ايه؟ 62 46 مات، لان الاجابه 1000. خلي بالك نفس الكلام احنا جبناه الكميه بالسعر، نفس الكلام ممكن يبقى على الساعات. يعني يقول لك الوحدة بتاخد، يعني ممكن نغير الكلام ده هو هو، بس بدل ما يقول كمية يقول ساعة. ازاي؟ يقول مثلا تحتاج الوحدة 5 ساعات من الآلة الأولى، وإن في مسموحات نص ساعة، ومسموحات 3 أرباع ساعة، ومش عارف ايه ان انخفضوا 45 من 100 ساعة. فهي تبقى نفس السيستم ونفس التقسيم ونفس كل حاجة. بس بدل ما بعمل كمية معيارية بعمل ساعات ايه؟ وبدل ما تضرب في الساعة هيبقى معدل الأجر. صح الكلام؟ حلو. طيب احنا كده خدنا تقريبا اول ثلاث اربع مرات فهمنا يعني ايه معيار، وقلنا معيار واقعي ومعيار مثالي، وقلنا ان احنا لازم نتنبأ كميه في ساعه او ساعات في معدل الاجر او ساعات في معدل التحميل، وخدنا الحاله الموجوده. الجزء بقى المهم اللي هو تحليل انحراف التكاليف. الانحراف بتاع التكاليف بيجي منين؟ ان انا يبقى عندي تكاليف معياريه اللي انا عملتها في الاول، وبعدين انا هشتغل فهطلع تكاليف فعليه. أكيد في فرق بين الاثنين، صح؟ الفرق ده بيسمى انحراف التكلفة. يبقى لما أقول هنا تكلفة معيارية ناقص تكلفة فعلية بتساوي انحراف. تمام؟ عيار ناقص فعلي بيساوي انحراف. طيب لو النتيجة تطلع ثلاث حاجات. لو طلع المعياري بيساوي الفعل، يعني انا قلت التكلفه 20 جنيه وطلع فعلا 20 جنيه، هل في انحراف؟ يعني النتيجه بتساوي زيرو. سؤال ايه؟ الانحراف ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى معنى ذلك لا انحرافات. طب لو طلع الناتج موجب، لو طلع الانحراف ده موجب، انحراف موجب ده مع ذلك ان المعياري اكبر من ايه؟ كده تقول المعيار ناقص الفعل. لو طلع موجب مع ذلك ان انت قدرت معياريا قلت لهم ب 20 جنيه. هم عملوه 18. بس خلي بالك مع الانخفاض على نفس الجوده. مش معناه ان احنا توهنا يعني. يبقى لما يطلع الانحراف موجب مع ذلك ان المعياري اكبر من الفعل، يبقى في فرق قد ايه يا شباب؟ وقف ولا اسراف؟ فلما يطلع موجب هنا اسمه انحراف وفر. انحراف وفر، يعني قدرت اوفر 2 جنيه. حلو. طب الانحراف ده في صالح المنشاه ولا في غير صالح المنشاه؟ ساعات بيسموه بدل ما يقولوا يسموه انحراف وفر، بيسموه انحراف في صالح المنشاه. ده لو دخل في الفاظ مختلفه. طبعا ده لا يوجد انحراف. لو طلع بالسالب يبقى معنى ذلك ان المعياري اقل من مين؟ من الفعل. انا قلت لهم اعملوها ب 20 جنيه. هم عملوها ب 25 جنيه. صح؟ يبقى في 5 جنيه زياده. ده اسمه ايه بقى؟ اسراف. مش كده؟ ده اسمه اسراف. ده في غير ايه؟ غير صالح مين؟ المنشأ. يبقى الانحرافات، يبقى الحته الصغيره دي ناخد منها قاعدتين. القاعده الاولى ان انا بقول المعياري ناقص الفعل اللي انا حطيته ناقص هما اللي عملوه. القاعده الثانيه ان لا اما يطلع موجب يبقى ده وفرت، لا اما يطلع سالب يبقى انا اسرفت، او الاثنين يساووا بعض يبقى لا انحراف اسراف اول. طب الانحراف هو الفرق ما بين مش عارف ايه؟ اول انحراف بقى هنتكلم عنه. احنا عندنا لما جينا نعمل المعايير قلنا في معيار مواد كميه في ساعه، صح؟ واقول ساعات في معدل اجر و20 شرطه ساعات في معدل ده. هناخد بقى كل واحده من دول نطلع الانحرافات بتاعتها. فهنتكلم على انحراف تكلفه المواد المباشره. يعني ايه؟ انا حطيت لك مواد معياريه ناقص تكلفه فعليه للمواد، فاكيد انت اسرفت في المواد او وفرت فيه. فبيسموه انحراف كلي للمواد المباشره. انحراف ايه؟ كل المواد المباشره. بيساوي ايه بقى؟ انتاج فعلي في الكميه المعياريه في السعر المعياري ناقص الانتاج الفعلي في الكميه الفعليه في السعر الفعلي. يعني انت فعليا انتجت كام وحده؟ 100 وحده. ايه؟ هي ال 100 وحدة دول اللي انت انتجتهم معياريا كانوا يكلفوني قد ايه مواد؟ معنى الكلام ده ايه؟ انت انتجت 100 وحدة فعلا، فانا بقول له معياريا تكلفة المواد المباشرة كام؟ اقول له والله الوحدة معياريا بتاخد 6 كيلو، والكيلو معياريا بشتريه ب 5 جنيه، صح كده؟ يبقى المفروض ال 100 في 6 في 5 يطلع قد ايه؟ ب 3000 جنيه، يعني يقول لي ان ال 100 واحد اللي انت انتجتهم المفروض معياريا يكلفوني مواد مباشره 3000 جنيه، يبقى معياريا 100 في 6 كيلو جرام في 5 جنيه، يبقى ده اسم كمية معيارية وده اسم سعر معياري اللي انا حددناه في الأول. أقول له يعني المفروض ال 100 دول يكلفوني مواد 3000، أنت عملتهم بكام بقى؟ يقول لي والله ال 100 دول برضه فعلياً خدت 7 كيلو ما خدت 6 اللي أنت قايلها لي دي، أنا ما عرفتش أعملها، يبقى أنا خدت فعلا قد إيه؟ 7. الجماعة بتوع المشتريات قالوا لي في الأول هيجيبوا بخمسة، لا والله ده هما جابوا بكام؟ وفرونا جنيه. يبقى فعليا ال 100 في 7 في 4، صح كده؟ يبقى هنا 100 في 7 كيلو في 4 جنيه ب 2000 وكام؟ و800، صح؟ يبقى عبارة عن ايه بقى؟ التكلفة المعيارية للمواد ناقص التكلفة الفعلية للمواد، يبقى انا بيساوي كام دول؟ موجب قد ايه؟ توفر ولا اسراف؟ وفر. يعني الناس دي شاطره. ال 100 وحده اللي هم انتجوها فعلا، انا كنت طبقا لحساباتي المفروض يعملوها ب 3000، لكن هم طلعوا نفس الجوده لكن عملوها ب 2800، يبقى هم وفروا للشركه كام؟ 200 جنيه. ده الشكل العام. يبقى القانون عشان تحفظوه مع بعض، انتاج فعلي في كميه معياريه كف عين في سعر معياري، ناقص نفس الانتاج الفعلي في كميه فعليه في السعر الفعلي. حلو، بس انت مش ملاحظ ان في الغلط في حاجتين، الكميه هي الملك بس هما غلطوا في الكميه، صح؟ يعني بدل ما يستخدموا 6 استخدموا ايه؟ ده وفر ولا اسراف؟ صح؟ او كيلو زياده. طب بالنسبه للسعر 5 جنيه هم اشتروه بكام؟ يبقى ده ايه؟ في الاخر الاسراف على الوفر طلع النتيجه كام؟ وفر. طب انا كده ايه زي ما بقولوا ايه؟ الوفر ده الاسراف، مش كده ولا ايه؟ فانا بقول له لا مش هتضحك عليا، ما تبقاش فرحان بقى وتقول لي هات مكافاه. تعالى بقى ندخل جوه الكلام ده ونحلل كل حاجه لوحدها. هات لي الانحراف بتاع المواد لوحده اللي هو الكميه، وانحراف السعر لوحده. ليه؟ لان انحراف الكميه احاسب عليه العمال والفنيين اللي في المصنع. ليه استخدمته 7 بدل 6؟ وانحراف السعر احاسب عليه المشتريات. صح ولا لا؟ يبقى المفروض ابقى عامل كده، ويحمل الانحراف الاجمالي الى انحرافين فرعيين. انحراف سعر وانحراف كميه. انحراف السعر الاول، سعر معياري مع السعر الفعلي في كميه. انت اسمه ايه هنا عشان تذاكر معايا وتحفظ كده؟ اسمه انحراف ايه؟ يبقى فرق الاسعار، الغلط في السعر. يبقى فرق ايه؟ يبقى سعر معياري مع السعر الفعلي في الكميه الفعليه. هو انت فعلا استخدمت كام كيلو؟ 700. يبقى فرق جنيه في 700 كيلو، يعني انت وفرت لي 700 جنيه. مش انت فعلا استخدمت 700 كيلو؟ وكل كيلو وفرت فيه قد ايه؟ يبقى انت وفرت كام؟ 700 جنيه، يبقى كل المشتريات وفروا 700 جنيه، ياخدوا هم المكافأة. لكن في غلط فين؟ طالما سألتك عن حرف الكمية يبقى فرق الكميات، يبقى كمية معيارية ناقص كمية فعلية في سعر معياري. بص كده، لما أسألك عن الكمية ما تقوليش 6 و 7، الكمية بالجملة 6 في 100 في 600، 600 كيلو جرام ناقص 700 كيلو جرام، يبقى في ناقص كام؟ يبقى سالب 100 صح؟ ب 5 جنيه، يبقى أنت صرفت في قد إيه؟ في 500 جنيه، لما تجمع الاثنين دول على بعض يطلع الفرق كام؟ يعني بتوع المشتريات وفروا لي 700 جنيه، بتوع الإنتاج ضيعوا عليا 500، ففي الآخر اللي اتبقى لي 200 جنيه، لا ده يتحاسب ياخد مكافأة وده ياخد جزء، مش كده؟ طيب بص بقى الهيكل كده سريعا، أنت فهمت المعنى. ليه قلنا كلمة فعلية وليه قلنا ده سعر معيار؟ هقول الحرف. نرجع بس مع بعض كده، احنا عارفين ان المواد عبارة عن كمية في سعر. يبقى طالما بسألك عن الحرف يبقى كمية معيارية في سعر معياري ناقص كمية فعلية في سعر فعلي. صح؟ والإنتاج الفعلي واحد في الاثنين. لما أطلع الفرق ده اسمه انحراف كلي. لكن لما أمسك كل حاجة لوحدها يبقى اسمه انحراف فرعي. فبجيب انحراف سعر يبقى فرق الاسعار، انحراف كميه يبقى فرق كميات، تمام؟ طالما فرقت الاسعار تضربها في كميه، طالما فرقت الكميات تضربها في سعر، عكس بعض، تمام؟ طيب لازم الانحراف الفرعي مع بعضه يديني مجموع من انحراف الايه؟ الكل اعتقد انا مكتوب تحت 500. طيب السؤال اللي حضرتك بتقوله ان ليه لما جينا نجيب فرق الاسعار ضربنا في الكميه الفعليه ما ضربناش في الكميه المعياريه؟ هو انت لما توفر جنيه بتوفر في جنيه في الكميه التي كان يجب ان تكون ولا الكميه اللي انت استخدمتها فعلا؟ يبقى لازم تضرب في الفعل، صح كده؟ يعني كل المشتريات وفروا جنيه، هل وفروا في الكميه التي كان يجب ان استخدمها ولا في الكميه اللي انا استخدمتها فعلا او اللي اشتريتها؟ فبالتالي بضرب في الكمية الفعلية. هنا الفرق هنا ده كمية معيارية وده كمية فعلية، بيديني خطأ في الكمية صح؟ طب لو ضربته في سعر فعلي، طب ما يمكن السعر الفعلي غلط، مش كده ولا ايه؟ طب لما ينفع اضرب غلط كمية في غلط سعر يطلع غلط، طب مين السبب؟ ها؟ يعني لو افترضنا ان ده ضربته في السعر الفعلي، طب ما هو السعر الفعلي اصلا مش مظبوط، سواء كان بالزياده او بالنقص، فاذا الفرق بين الكميات هيطلع لي غلط الكميه، ولما اضربه في سعر فعلي هو غلط، هيبقى غلط كميه في غلط سعر هيطلع غلط، بس انا مش عارف مين الغلط فين، فعشان اطلع السعر بره القيمه فبحط السعر الايه؟ اللي هو صح، انا بعتبر ان هو ايه؟ صحيح، لكن يبقى الخطا اللي هنا طلع خطا كميه بس، يعني لما اطلع 500 جنيه اقول ناتج عن خطا الكميه، لكن السعر انا افترضت ان هو سليم. ماشي؟ كده يعني حاولت. نعم. لا ممكن لو بزياده هيبقى خطا ولا صح؟ لا هو في كلا الحالتين او بالزياده او بالنقص هو خطا، بس خطا مطلوب وخطا غير مطلوب، او خطا في صالح وخطا غير ايه؟ صالح. فانا عاوز احيد خطا السعر، عاوز يبقى الخطا بس بمين؟ بالكميه، لان خطا السعر انا طلعته هنا، انا ما جبتوش مرتين. المهم ده يا جماعه قصه انحراف الايه؟ المواد النظريه. تعالى نشوف الحالة دي بسرعة كده. الحالة دي كان بيضحك عليا فيها طلب حاجتين، تعمل أنت المعيار الأول زي ما عملناه من شوية، وبعد ما تعمل المعيار تقارن المعيار بالفعل فتطلع الانحراف. ماشي؟ يعني هو ما جابش الحالة على إنك تعمل المعيار بس زي ما عملنا من شوية، أو تعمل الانحراف بس. لا انت بتعمل المعيار وبعد ما تعمله تقارنه بالفعل فتطلع الانحراف. طيب بيقول ايه هنا بقى؟ إذا علمت أن كمية المواد اللازمة للوحدة 10 خلوها 75 هي بس الامتحان 75 أول رقم 75 10 75 10 75 بيقول ايه؟ إذا علمت أن كمية المواد اللازمة للوحدة 10 75 وفقا للأصول الفنية والمواصفات المطلوبة، معنى ذلك إن الجماعة المهندسين قالوا إن مثاليا الوحدة بتاخد يبقى دي اسمها كمية مثالية بتساوي 10 75 كيلو جرام. فأنت لو تقول برضه في الامتحان أو أنت بتشتغل في الشركة أو حاجة لكن الرأي كتير لجملة صغيرة. أعتقد إن الكمية المثالية 10 75 وأن المسموحات الحتمية بسبب طبيعة المواد 200 جرام تضاف ولا تقص؟ يبقى زائد مسموحات حتمية بسبب المواد يساوي 200 جرام وبسبب الآلات 150 زائد مسموحات حتمية الآلات 150 جرام. ومن المتوقع إحلال بعض الآلات لما يؤدي لتخفيض مسموحات الآلات بمقدار 50. هنجيب آلات جديدة هتوفر 50 توفر ولا تقصر؟ تقصر يبقى نقص في المسموحات بسبب إحلال الآلات 50 بين قوسين جرام نقص في المسموحات بسبب إحلال الآلات. يبقى لحد كده هو توقف عن المواد عن الكمية هذا ويقدر سعر الكيلو من المواد التي في المخزن ب 42 ويتوقع خلال سريان المعيار شرائح الكمية بسعر 38 وتكلفة نقل وشحن. يبقى هنا بقى بدأ يتكلم عن السعر. يبقى لحد هنا توقف عن الكمية المعيارية. يبقى لازم أنا أحسبها بقى. يبقى أنا الكمية المعيارية نقص في المسموحات بسبب إحلال الآلات. نقص في المسموحات بسبب إحلال الآلات. معلش خط حلو كده. كام بقى دول؟ يبقى لي 50 يبقى 100 دول 300 جرام. وهنا 10 11 5 جرام. خلاص يبقى شيل الخمسة عشان نوفر الخمسة مع إن هي جت من الامتحان 75. لا عشان تبقى رقم صحيح 11 كيلو مش كده؟ لما نجمع الثانوية على 7 من 10 يطلع 11 كيلو. دي اسمها ايه بقى؟ كمية المعيارية. لا فعلية ايه؟ كمية المعيارية للوحدة. ايوه ماشي بس ما كانت فعلية. يبقى دي بتساوي كمية معيارية للوحدة ونحطها في مربع كده. هي دي بيسموها كاف عين. طب حلو بعد كده نتكلم على السعر. يبقى هنتكلم على السعر المعياري. بيقول ايه بقى؟ اللي في المخزن ب 42 جنيه لكن المتوقع بيقول 38 جنيه سعر الشحن وتكلفة نقل وشحن 3 جنيه وخصم تجاري 2 جنيه. يبقى انا هقول دلوقتي النقل والشحن يضاف ولا ينقص؟ يبقى زائد 3 جنيه تكلفة نقل وشحن. طب والخصم التجاري؟ 2 جنيه ناقص خصم تجاري. ويقدر نصيب الكيلو من تكلفة التلف المسموح به مبلغ جنيه. يضاف ولا يقصر؟ نصيب الايه من التلف، تكلفه التلف المسموح به جنيه. يعني ده زي ما نقول تكلفه مسموح بها يبقى ده يضاعف، تمام؟ يبقى زائد 1 جنيه نصيب من تكلفه تلف مسموح به. بص حضرتك بيقول ايه؟ سعر الشراء 38، كلمة سعر الشراء بدل فاتورة من عند المورد، بعد كده بقى بينا وشحن أصل تجاري و و وده بعدها. هل لو حضرتك كمية الإنتاج التام لا كمية بقى بنتكلم على الكميات، أنا لحد هنا السعر، يبقى السعر هنا بكام بقى يا شباب؟ ها؟ 40 جنيه. اسمه ايه بقى؟ سعر المعياري للكيلو. يبقى سعر معياري للكيلو. يبقى هو هنا لحد دلوقتي خلاني اعمل المعيار، بدل ما كان يديها لي جاهزه يقول لي الكميه المعياريه 11 والسعر 40، لا انت اعملها عشان يعرف انت هتطرح ايه وتضيف ايه. طب لحد كده الجزء الاولاني اللي هو اسمه اعداد المعايير، ده اسمه اعداد المعايير. ايه بقى اللي بعد كده؟ بص هو المطلوب ايه؟ تحديد معيار تكلفة المواد المباشرة. معيار معناها ان اقول له الكمية المعيارية 11، السعر المعياري 40، يبقى الوحدة تكلفني 740 جنيه. ها؟ يبقى اقول هنا التكلفة المعيارية للوحدة من المواد المباشرة تساوي 11 × 40 440 جنيه. التكلفة تهعين المعيارية للوحدة من المواد المباشرة بتساوي 11 × 40 يعني 440 جنيه. ده المطلوب الأولاني. ثم حساب الانحراف الكلي للمواد وتحليله إلى مكونات. كلمة بقى انحراف يبقى لازم اقارن من المعياري مع الايه؟ مع الفعل. خلاص انا لازم افتكر؟ طيب يبقى انا بقول هنا ثانيا حساب الانحرافات. ثانيا حساب الانحرافات. طيب بص يا سيدي، بيقول هنا هذا قدرت كمية الإنتاج التام خلال الفترة 600 وحدة، والإنتاج تحت التشغيل 1000 وحدة، يبقى أنا أنتجت كام؟ بمستوى 45%. هو اللي أنا أنتجته وكان تام 600، واللي أنا تحت التشغيل وصل لحد 40%. فالمفروض يبقى أنا أنتجت كام؟ 1000. طب ليه ضربت 40 في 1000؟ ما تقول 1000 ده 600 على طول. بص يا شباب، اولا المواد الخام اللي انت استخدمتها او هتستخدمها دخلت في التام وغير الايه؟ التام. فلازم معناه ان هم لازم يتجمعوا على بعض. بس ما ينفعش اجمع وحده تامه مع وحده غير تامه. يعني اقول 600 زائد 1000، 1600 ايه؟ ما تركبش. لازم تبقى وحدات تامه تبقى وحدات غير تامه، فلازم نحولهم شبه بعض. فال 600 وحده دول اسمه انتاج تام، يعني كامل 100%. تحت التشغيل ده غير تام وصل لحد 40%، يعني 40% منه تم اكتماله. فعشان احولها يبقى ال 1000 اللي هم حتت حتت حتت حتت دي ف 40% يعادلوا كام وحده كامله؟ 400. يعني ال 1000 وحده غير تامه تعادل 400 وحده تامه. ده اسمه ان انا اجيب اسمه انتاج متجانس. يعني يبقى كله انتاج تام. فبقول هنا كده الانتاج المتجانس يعني المتماثل شبه بعض بيساوي انتاج تام. كم وحده دول؟ 600 صح؟ طمعين. مستواهم كان في المية. 100%. الإنتاج التام دائما مستوى 100%. يعني خد كل المواد، خد كل الأجور، خد كل حاجة عشان يبقى إنتاج تام. يبقى هما 600 تعادل 600 زائد إنتاج غير تام 1000 وحدة مستواها قد إيه؟ يعني تعادل كم وحدة؟ 400 وحدة تامة، صح؟ هنا بقى ممكن اجمع 600 تام و 400 تعتبر تام، يبقى انا انتجت قد ايه يا شباب؟ تام متجانسة. ايوه نفس الانتاج. تمام. والسطر ده جاي من موضوع تاني لسه هناخده اسمه المراحل الانتاجيه، ان يعني انت ازاي تجمع انتاج تام مع غير تام. كانت الفكره دي انتم الحمد لله حطوها على قد يعني. هو بيربط الموضوعات مع بعض. حلو. ايه تاني؟ حلو. انا انتجت دلوقتي، انسى بقى اللي فات ده، انا انتجت 1000 وحده. المفروض الوحده معياريا بتاخد كميه معياريه 11 كيلو. صح كده ولا لا؟ وبشتريها بسعر معياري كام؟ 40. خلي بالك، يبقى انا دلوقتي انتجت 1000 معياريا اللي انا عملته من شويه، تاخد الوحده 11 واشتري الكيلو ب 40 جنيه. فعليا بقى هم عملوا ايه؟ وبلغت الكميه الفعليه للمواد المستخدمه خلال الفتره 12000 كيلو بتكلفه قدرها 468000 جنيه. يعني فعليا فعلي بقى خدنا 12000 كيلو جرام بتكلفه 468000 جنيه. كده يبقى هو عمل ايه؟ ادي البيانات المعياريه وادي البيانات الفعليه. تعرف تجيب الانحرافات، بس ما ينفعش ان احنا نقارن ما بين حاجه للوحده بجمله. يعني فرق 11 جنيه ل 11 كيلو ب 12000 كيلو، لا تخليهم كلهم للوحدات، لا تخليهم كلهم جمل. صح ولا لا؟ يعني ضرب ال 11 في 1000 ب 11000، ساعتها اقول 11 و 12. وضرب ال 40 في ال 11 في العام يطلع لي مش عارف 500000 جنيه، اقدر اقارن ب 400. فما ينفعش اشتغل بجمل مع وحدات او وحدات مع جمل، صح كده؟ ده للوحده. لكن ده جمله. يعني ال 1000 وحده خدوا 12000 كيلو، يبقى الوحده بتاعته كام؟ 12000 على ال 1000 يعني 12 كيلو. هنا بقى اقدر اقول 11 و 12، مش كده ولا ايه؟ طيب عشان كده المفروض ان انت دايما في الحته بتاعت الانحرافات نعمل تمجيد صغير كده، هو بيسهل لي الحل بعد كده بشكل سريع. اللي هو الفكره دي بتحط انت الكميه فوق مشتركه وتقول ده معياري وده فعلي، اوكي؟ هنا الكميه والسعر، هنا برضه الكميه والسعر، بس طالما لقيت هنا جمل لازم احولها لمفرد. اجيب المفرد ازاي او للوحده ازاي؟ 12000 كيلو على 1000 وحده يبقى الوحده 12 كيلو. يعني لما اقسم ده كده اهو كده تساوي 12 كيلو جرام. كده بقى اقدر اقارن ما بين 11 و 12. صح ولا لا؟ حلو. طب السعر هنا ب 40 جنيه. السعر هنا بكام؟ 39. اقسم ده على ايه؟ لا. ال 12000 كيلو اشتريتهم ب 468000 جنيه. يبقى ده على ده يديني السعر. 39. يديني كام يا شباب؟ شفت الكلام ماشي ازاي؟ لا سحر ولا شعوذه. يبقى أنا دلوقتي يا شباب لازم المفرد يقابل مفرد. يبقى أنا بقسم ال 12000 كيلو على قبله على الألف، وأقسم التكاليف على الكيلو، لأن دي اسمها إيه بقى؟ 39 جنيه للكيلو، وده 40 للكيلو، صح ده؟ يبقى تقسم فلوس على كيلوهات. قلنا التمييز يقول لك تقسم ايه على ايه؟ 39 جنيه للكيلو معناه ان انا قسمت فلوس على كيلو، تمام؟ طيب كده انا اقدر اجيب المعيار من اصل الفعل. فاكرين القوانين بتقول ايه بقى؟ الفجر الاصل الكلي، الاصل الكلي 3 ناقص 3، احفظوها كده. الحرف الكلي 3 ناقص 3 ناقص 3 3 ناقص 3 يديك الحرف الكلي. اهو جرب معايا كده، انحراف كلي بيساوي بقى انتاج فعل في كميه معياريه في سعر معياري ناقص إنتاج فعل في كمية فعلية في سعر فعل. أقول إنتاج فعل كمية في سعر، إنتاج فعل كمية في سعر. عوض ضرب الأرقام. ها؟ قولوا أنتوا بقى قرابة إيه؟ أيوه، ألف وحدة في 11 كيلو جرام في 40 جنيه ناقص 1000 وحده 12 كيلو جرام 39 جنيه. يطلع كام بقى؟ 440000 جنيه ناقص 468000 جنيه. احكي ولا لا؟ 440000 ناقص 468000. فمش 468 اللي هو مديهالي؟ اه. طب هل تطلع في ورقه؟ لان انا عملت قسمت جبت حاجات في ورقه فهي ضربتهم في بعض تاني. صح؟ فلازم تطلع لي نفس الرقم تاني. اضرب 39 في 12 في 1000 ايه ال 12 في 12000؟ اه يرفع النادي ايه بقى؟ 28 28 بالسالب ولا بالموجب؟ يبقى ده اسمه اسراف كلي، اسراف كلي، لان الثلاثه ناقص الثلاثه. ده يحلل ايه بقى؟ يحلل ايه بقى؟ واحد اسمه الانحراف سعر. حد فاكره؟ لما سالك على السعر يبقى ايه؟ فرق الاسعار في الكميه. يبقى هنا السعر المعياري ناقص السعر الفعلي في كميه فعليه، في جمله كميه فعليه، جمله كميه فعليه. طبعا انت في الحل او في الامتحان مش لازم تكتب القانون، ممكن تقعد على طول. طب تعالى نشوف السعر المعياري كام؟ 40. والسعر الفعلي 39. في الكميه الفعليه 1000 12000. انا بسالك على الكميه الفعليه، بسالك على الكل، ما تقوليش مثلا 12 كيلو 12000 وحده. تبقى الجزء دي على بعضها كده 12000 كيلو 12000 كيلو جرام. حلو، يبقى انا وفرت ولا اصرفت؟ وفرت. موجب جنيه 12 بموجب 12000 جنيه. ده اسمه وفر السعر. مش كده؟ لان انا كنت حاطهم 40 جنيه وهم اشتروا 39، يبقى انا وفرت جنيه 12000 كيلو، يبقى انا وفرت 12000 جنيه. الانحراف التالي اسمه؟ اثنين انحراف كميه. لما سالك عن انحراف الكميه بايه بقى؟ فرق الكميات في السعر. يبقى كمية معيارية ناقص كمية فعلية في السعر المعياري، تمام. ولما اسالك عن الكميه يبقى المفهوم الوحده ولا الجمله؟ الجمله. بص معايا كده نجيبها ازاي. الكميه المعياريه اللي هي دي اسمها الكميه المعياريه. جمله الكميه المعياريه 1000 مقدار 11000 كيلو، يبقى 11000 كيلو جرام. طب الكميه الفعليه اللي هي دي طب السعر المعياري كام؟ 40. اقولها تاني، لما اسالك عن الكميات بسالك على جمله الكميه، والجمله معناها 1000 وحده في 11 ب 11000 كيلو، و1000 في 12 ب 12000 كيلو. لكن السعر دايما بناخد السعر للوحده او للكيلو جرام. يبقى 11 ناقص 12 يبقى ناقص 1000. ب40 بناقص 40000. صح كده؟ ده اسمه اسراف في الكميه. حاول ازاي؟ طيب يعني 600 دول ارامهم في ايه؟ هي مستواهم 100%، ارامهم في ايه بقى؟ 41. ها؟ لا بقول على دي الاول، دول 600 وحده تامه مستواهم 100%، يعني تحملوا بكل المواد والاجور والشيشه. احولها ازاي الى غير تامه؟ اطرح ايه عشان يبقى غير تامه؟ اطرح المواد ولا الاجور ولا شيء شرط؟ لا لا لا، تخش في قصه ثانيه خالص مش مربوطه بصراحه. شيء تاني احوله غير تاني؟ لا لا لا، بص لما هنيجي بقى في المراحل ونتكلم على التام وغير التام، وهندخل بقى هو تام في ايه وغير تام في ايه، عناصر كتير وكل ما عنصر ليه نسبه، فهتبقى حوار طويل قوي. لكن التام هو تام دائما 100%، ما اقدرش احوله غير تام. لكن الغير تام ممكن يعني مثلا انت معاك 100 عربيه نص نص نص، تعادل كام عربيه سليمه؟ 50. ها؟ تعادل 50. يا عم انا بفترضها ان هي ايه وخلاص. معاك باكو ومياد 100 جنيه، 100 نص، تعادل كام جنيه؟ ها؟ ماشي، انت عاوز تضايقني طبعا. منتظر القمر يا حبيبي. منتظر القمر ده خارج من البوابه كده، هي عزبه. المهم لما نجمع دول يطلعوا كام؟ زائد 28 يطلعوا الحمد لله بحل صح. خلاص؟ طيب. ده اسمه ايه بقى؟ انحراف. يبقى احنا خدنا دلوقتي ازاي نعد المعيار، وخدنا ازاي نقارن الانحرافات الكلي انحراف المعيار. طيب الجديد بقى اللي احنا عملناه ده، لما يكون عندك المنتج بيستخدم ماده خام واحده. طب لو المنتج بيدخل في تركيبته مادتين، يعني في خلطه، بناخد مثلا 4 كيلو جرام من س نحطهم على 5 كيلو جرام من ص مع بعض يطلع المنتج. طب ما ايه؟ ممكن يبقى الغلط في كمية س أو الغلط في كمية ص، وممكن يبقى الغلط في سعر س والغلط في سعر إيه؟ ص. يبقى أنا عندي كل حاجة بتكتب هتدق، صح ولا لأ؟ وممكن يبقى الغلط في الخلطة. يعني إيه في الخلطة؟ أنت المفروض وزن الوحدة 10 كيلو، بناخد 6 من س و4 من ص، يبقى الوزن 10. زي ما حضرتك بتقول العامل قال لك جبت اول 10 كيلو في الاخر، طب ما بدل ما ناخد 6 و4 ما ناخد 5 و5. مش الوزن كده يبقى مظبوط؟ بس الخلطه ايه؟ يبقى اسمه انحراف خلط. انحراف ايه؟ خلط. لكن لو خد 6 من س و5 من ص، ها؟ يبقى برضه في غلط، بس في غلط في الكميه في الاستخدام. تمام كده؟ فلما يكون في بقى ماده واحده يبقى انت عندك التحليل ده بس انحراف كلي يحلل انحراف سعر وانحراف ايه كميه. طب لو عندي مادتين هتمسك سين لوحدها تعمل لها نفس الحركه دي وتمسك صاد لوحدها تعمل لها نفس الحركه دي. انا عندي كام تمرين بس بعد ما تخلص دول في بقى انحرافين جداد كده نتيجه الاشتراك ما بينهم اللي هو الخلطه الغلط. لو بصينا كده مع بعض حالة الانحراف باستخدام اكثر من ماده هنعمل ايه؟ هنجيب الانحراف لكل س وانحراف لكل ص وبعدين انحراف سعر س وانحراف سعر ص وكميه س وكميه ص لحد هنا في جديد بس بدل المساله بقى اثنين. بس دي نعمل ايه بقى؟ ثم يحلل انحراف الكميه اللي هيطلع لها. يعني الحسبه اللي انت خدتها دي طلعت مثلا 50,000 جنيه. تاخد ال 50 دي تحللها اثنين او الثاني براحه. شايفين انحراف الكل ده؟ الانحراف الكلي عملت انحراف ايه؟ سعر وايه؟ لما يكون في انحرافين في مادتين هتعمل نفس الكلام بس بعد ما توصل لانحراف الكميه اللي هو كان كام 1000 تروح واخده ومحلله هو كمان اثنين. ده الجديد بقى. بس الحاله دي لما يكون في عندي مادتين يبقى هشتغل عادي لحد ما اوصل لانحراف الكميه. اخد انحراف الكميه احلله هو كمان اثنين. واحد اسمه انحراف خلط وانحراف استخدام. زي ما شرحت لك في الخلطه ان انا بقول لك المفروض الوزن في الاخر 10 كيلو يعني 6 من س و4 من ص انت بتعمل 5 و5 هي 10 بس الخلطه ايه؟ مش مظبوط فبيسموه انحراف خلط. الثانيه اسمه انحراف استخدام. لا ده انا مش بوظت الخلطه بس ده انا استخدمت كمان زياده بدل 6 و4 بتعمل 6 و5 بقى 11 يبقى ده اسمه انحراف استخدام. بيبقى ليه معادله كده هنشوفها دلوقتي مع الارقام بس هي دي الفكره اللي انا عاوز اوصلها لك ان الحته دي ما بتعملش الا اذا كان عندي كام ماده؟ مادتين. لكن لو عندي ماده واحده بوصل لحد هنا واقف. اوكي؟ طيب سامع طبعا مش ماده واحده وفي خلطه شغاله فيبقى في الكسر ده.